نعم بالنسبة للمتأخر، مهر المتأخر اه زي ما بدنا احنا، كيف زي ما بدنا نحن؟ يعني مثلا نكتب عليه متأخر مش متقدم، لا ما بيجوز، ولا المقدم هو الأصل، والأتأخر أما المؤخر فهو بالنسبة للعاجز، بالنسبة للفقير اللي ما يجد يقدم فيجوز، أما أن يصير نظام كما هو المعروف في هذا الزمان، المقدم مثلا دينار والمؤخر 10,000، هذا ما يجوز. يعني ما بيجوز، لا ما بيجوز، يعني إذا تقدم المهر خلص، المتأخر راح، بس ما في متأخر.